الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس 65 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرورة من علوم الدين. واليوم هو اليوم 11 من شهر جمادى الأولى عام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في الأنواع التي يضم بعضها إلى بعض من الزكوات، وسيكون إن شاء الله أيضا في مصارف الزكاة بحول الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل التوفيق في ذلك. الزكاة يا إخواني، ذهب كثير من العلماء إلى أن هناك أصنافا يضم بعضها إلى بعض، وحصل الإجماع في أصناف معينة يضم بعضها إلى بعض، واختلف العلماء في أصناف أخرى فلم يروها مما يضم بعضه إلى بعض. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين، والضأن للمعز وبخت للعراب، وبقر إلى الجواميس اصطحاب، والقمح والشعير، والقمح للشعير للسلتيت صار، كذا القطان والزبيب والثمار. إذن هذه الأمور التي يضم بعضها إلى بعض. فحاصل هذه الأبيات أن ما اقتربت المنافع منه وتشابه مع بعضه البعض فإنه يضم إلى ما يشبهه. وقد بدأ في ذلك بزكاة العين وهي الذهب والفضة. فهل نضم الذهب إلى الفضة أم نحسب الذهب لوحده والفضة لوحدها؟ والحقيقة هذا السؤال اليوم أصبح غير ذي جدوى، لأنها أصبحت مضمومة بفعل الواقع. فيعني لو كان عندك دولار ودرهم وريال وكذا، فيجب أن تضمها لبعضها البعض. إذن القول بأننا لا نضم الذهب إلى الفضة اليوم لم يعد له أي معنى، لأن الأموال لا تحسب بالذهب والفضة، وإنما أصبحت تحسب بالأوراق وقيمتها. إذن عملياً الذهب والفضة يحسب بعضها إلى بعض، الذهب والفضة يحسب بعضها إلى بعض، وهذا الذي عليه أصحابنا رحمهم الله. وإن كان هناك علماء آخرون ناقشوا في هذا وجادلوا فيه، وقالوا إن الذهب لوحده والفضة لوحدها. والصورة التي يضربها العلماء لهذه المسألة هي أن يكون عندك 10 دنانير من الذهب، و100 درهم من الفضة، ومعلوم أن الدرهم الدينار بعشرة دراهم، وعليه يحسب كأنك عندك 20 دينارا، والعشرون دينارا هي نصاب الذهب. فلذلك 10 دنانير لوحدها ليست نصابا، و100 درهم لوحدها ليست نصابا، لكن 100 من الدراهم مع 10 من الدنانير تعد نصابا يجب على المرء أن يخرج عليها الزكاة إذا حال عليها الحول. فهذا ما يتعلق بالذهب والفضة. وأما الضأن والمعز فهذه مما أجمع عليها العلماء، أجمع العلماء على أن الضأن والماعز صنف واحد أو جنس واحد، وعلى أن البقر والجواميس أيضا صنف أو جنس واحد، وعلى أن الإبل بعرابها وبختيها جنس واحد، هذا أجمع عليه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وقد قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وإجماعات ابن المنذر من أقوى الإجماعات، قال: وأجمع على حكمي على أن حكم الجواميس حكم البقر، وأن الضأن والمعز يجمعان، وكل ما ثبت عند الناس أنه قطنية، فإذا حصد الرجل من ذلك 5 أوسق من الصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو 4 أمداد، كان من أصناف القطنية كلها، ليس من صنف واحد من القطنية، فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض، وعليه في الزكاة. إذن هذا مما أجمع عليه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، ولذلك أجمع على أن حكم الجواميس حكم البقر، وأن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة. هذا كلام ابن المنذر، أما بقية ليس كلام ابن المنذر، هذا هو كلام ابن المنذر، أن الضأن والمعز يجمعان، هذا مما أجمع عليه العلماء. الضأن هو الخواريف، الخواريف هذه تسمى ضأنا، والماعز هي العنز. فلو كان لديك 20 عنزة و20 خروفا هذا نصاب، مجموعهما 40، فإذا يعد ذلك نصابا، وتخرج شاة منها. هل تخرج عنزة أم تخرج خروفا؟ تخرج من الأغلب، إذا تساويا تخرج من أيهما شئت، ولكن إذا كانت الشياه أكثر، يعني كان الضأن أكثر، فتخرج من الضأن، وإذا كانت العنز أكثر تخرج من العنز. وهذا معنى قوله: والضأن للمعز وبخت للعراب. الجمال فيها العراب، وهي الجمال العربية المعروفة التي لها سنام واحد كالتي نراها في بلادنا وفي بلاد العرب. والبخت ومفرده بختي هي تلك الجمال المعروفة في خراسان وبلاد الصين وتركستان وما إلى ذلك، لها سنامان، لها سنامان، وتكون ضخمة وقصيرة وتمشي بسنامين. فهذه لو أننا افترضنا أن عند إنسان من هذا الصنف من هذا الصنف، فإنهما يجمعان لبعضهما البعض ويخرج الزكاة منهما. وقد خطر لي قول لم أرى من تحدث عنه من أهل العلم، وهو هذا الحيوان المعروف باللاما. اللاما تعرفونها؟ اللاما هذه جمال من غير أسنمة أصلا، أما هي في ذاتها وشكلها وطبيعتها هي جمال. فلو أن إنسانا قال: إن من كان عنده قطيع من هذه من اللاما، أو عنده منها ومن العراب ومن من البختي، فإنه يجمع بعضها إلى بعض من البخت، يجمع بعضها إلى بعض ويكون ذلك نصابا، لكان قوله قريبا. وكذلك نقول في البقر والجواميس، البقر فيها أصناف كثيرة، هناك البقر الهولندي، هناك البقر الذي يوجد في بلاد العرب، هناك أبقار أشكال وألوان من البقر، هناك هذه الثيران المعروفة في بلاد في الأندلس، وهناك أصناف غريبة من الجواميس ومن غيرها تكون في الهند وفي مصر والسودان وغير ذلك، فهذه كلها يجمع بعضها إلى بعض وتكون نصابا بجمع بعضها إلى بعض. إذن هي كلها نوع أنواع لكنها تدخل تحت اسم واحد كبير. قال: والقمح للشعير للسلتي تصار. القمح هو نوع معروف من الحبوب التي نطحنها ونصنع من الخبز وما إلى ذلك، يعني القمح لا يعني معروف. والشعير يشبه القمح حقيقة لكنه بغشائه، والسلت مثله يعني نوع يشبههما لكنه صغير الحجم. السلت هو نوع يشبههما ولكنه صغير الحجم. فهذه الأمور ما دام بعضها يشبه بعضا ومنافعها متقاربة، فقد رأى أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى أنها يجمع بعضها إلى بعض، أنها يجمع بعضها إلى بعض. طيب، واحتج علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى بقوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال الإمام الفندلاوي في كتابه الذي صنفه في الذب عن مذهب الإمام مالك، وهو كتاب كبير سماه تهذيب السالك في نصرة مذهب مالك، قال رحمه الله تبارك وتعالى: فجمع عز وجل بين الذهب والفضة بهاء الإضمار فقال: ينفقونها، ولم يقل ينفقونهما، فدل على وجوب ضم بعض ذلك إلى بعض في الزكاة. وهذا الإمام الفندلاوي رحمه الله ابن دوناس الفندلاوي كان في المغرب ثم هاجر للجهاد في الشام ضد الصليبيين، وممن تتلمذ عليه في الشام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله، وذكر ترجمته في كتابه تاريخ دمشق. ولعله لو بقي في المغرب لما عرفه أحد، حتى إن ترجمته يعني لم يعرف منها إلا يعني إلا القسم الذي عاشه في الشام. وأظن أنه استشهد رحمه الله في قتال الصليبيين، أظن أنه استشهد في قتال الصليبيين رحمه الله ورضي عنه. وصنف هذا الكتاب دفاعا عن مذهب الإمام مالك رحمه الله لما وصمه بعض الناس بالقصور وعدم اتباع الدليل وما إلى ذلك من التهم التي لا زال الشباب يقولونها إلى يومنا هذا. فجاء بالمسائل كلها ودافع عنها مسألة مسألة. ومما احتج به أيضا في هذا الباب ما رواه أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه في كتاب أبي بكر الصديق الطويل الذي ذكرناه آنفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في هذا الكتاب فقال فيما قال: في الرقة ربع العشر، في الرقة يعني الفضة ربع العشر. قال الفندلاوي رحمه الله: لا يخلو، واسم الرقة لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون اسما للذهب والفضة أو اسما لأحدهما، وأي ذلك كان فإن عموم الحديث يتناوله، عموم الحديث يتناول هذا. طبعا هناك علماء آخرون ناقشوا في هذه الاستدلالات وأتوا بأن أدلة على أن الذهب والفضة لا يجمع بعضهما إلى بعض، لكن ما ذكرته لكم الآن من أنه في الواقع أن هذه أموال عينية هي أصول المال، فعدم ضم بعضهما إلى بعض يعني يجعل أموالك مشتتة بين ذهب وفضة. وعمليا اليوم لم يعد هذا الأمر مطروحا، ولا يمكن أن يقال إننا لا نضم مثلا الدولار إلى الدرهم والدرهم إلى الريال وما إلى ذلك، هذا أمر لم يقل به أحد ولا يقال أصلا لأن هذه أصلا أموال يصرف بعضها إلى ببعض، وهي أصول الأموال كلها، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا ما يتعلق بأدلة العين، ضم الذهب إلى الفضة. وأما الضأن والمعز والبقر والجواميس والبخت والعراب، فهذه مسائل أجمع عليها العلماء كما ذكرت لكم، فليس فيها نص صريح في الضم، إلا أن عموم اسم البقر واسم الغنم واسم الإبل يشملها كلها، فلا معنى لإفراد إحداها عن الأخرى. وأما قوله والقمح للشعير للسلتي صار، كذا الحبوب والقطان والثمار، فضم الحبوب بعضها إلى بعض هذه مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، قالوا لأن منافعها متقاربة ويشبه بعضها بعضا، فإذا تضم لبعضها البعض. قال الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله: والحنطة والشعير والسلت لا ينفك بعضها عن بعض في المنبت والمحصد، فكانت جنسا واحدا. إن ما يصنع منها من الخبز وما والأمور المعجنات وما إلى ذلك يشبه بعضها بعضا ومنافعها متقاربة. أما القطاني فقد جاء اللقب من قولك تقطن في الأرض، فهي قطنية ليست قطنية، قطنية يعني من كونها تقطن في الأرض. وهذه القطاني سبعة أجناس كما ذكرناها في المجلس الماضي، وقلنا إن هذه القطاني هذه القطاني يضم بعضها إلى بعض لأنها جنس واحد كما قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى، لاقتراب منافعها واتفاق معظم الأغراض فيها، الفول، الحمص، الترمس، البسلة، اللوبيا، العدس، والسابع الترمس، ها؟ لا لا، الأرز ليس منها، لا، هذه القطاني هي السبعة هي التي ذكرت لك الآن. أما بقية الأصناف وهي الأرز والدخن والعلس والسمسم وحب وبزر الفجل أو حب الفجل والقرطم، فهذه كلها لوحدها ليست داخلة في هذه القطاني، ليس لا تسمى قطاني أصلا، وقد نص على ذلك علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى. إذن ما يضم لبعضه البعض بالنسبة للحبوب فهي الثلاثة التي ذكرت لكم: القطن، القمح، والشعير والسلت، وهذه السبعة القطنية التي ذكرت لكم هذه تضم إلى بعضها البعض. وقال كذا الحبوب والقطان والثمار، وأما الثمار فالزبيب يضم بعضه إلى بعض سواء كان أبيض أو أسود، وكذلك التمور تضم لبعضها البعض، ولكن لا يضم التمر إلى الزبيب لاختلافهما. فأنواع التمور كلها يضم بعضها إلى بعض، يعني لك هناك البرني والمجهول والسكري وأشكال كثيرة، حتى يقال ذكر الإمام ابن الحاج السلمي في حاشيته قال إن أحد العلماء بعث إلى صديق له من علماء سجل ماسة وهي الصحراء في المغرب، وقال له: أرجو أن ترسل لي من كل صنف من أصناف التمر نوعا حتى أراها. قال فبعث له وقرين من الجمال، وقال: هذه الأصناف التي عندنا. ثم تلا قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني أن هذه الأصناف مختلفة اختلافا كبيرا. ومع هذا فيضم بعضها إلى بعض حتى تصبح نصابا، وهي خمسة أوسق، ومنها يخرج النصاب، ومنها تخرج الزكاة، ومنها تخرج الزكاة. إذن هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. و ثم قال رحمه الله تبارك هذا إذن الأمور التي تضم إلى بعضها البعض. وأما الأمور، أما أين نصرف، حقيقة اقتربنا على الانتهاء من كتاب الزكاة، وتعمدت على أن لا أذكر زكاة الفطر اليوم، مع أن الوقت قد يساعدنا على ذلك، حتى أتركها لوحدها، يعني لأن مقصدها وأهدافها مختلفة شيئا ما عن بقية الزكوات. مصارف الزكاة، يعني مصارف الزكاة يعني أننا انتهينا من كتاب الزكاة، والآن نريد أن نعرف أين نصرف هذه الزكاة. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: مصرفها الفقير والمسكين غاز وعتق عامل مدين، مؤلف القلب ومحتاج، مؤلف القلب ومحتاج غريب، أحرار الإسلامين ولم يقبل مريب. هذه مصارف الزكاة قد ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم سورة التوبة، عند قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والسائلين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الأصناف الثمانية ذكرها الله عز وجل مفصلة في كتابه الكريم وبينها أتم بيان، فلا يجوز أن تخرج الزكاة لغير هذه الأصناف. إذن ما هي هذه الأصناف؟ قال: الفقراء والمساكين، وبين الفقير والمسكين عموم وخصوص. وقد اختلف العلماء في هذا العموم والخصوص، ويقولون إن الفقير هو جاء من فقار الظهر، فقار الظهر يعني أنه يعني معدم، والمسكين جاءت من المسكنة والعوز. وقد احتج بعض العلماء على أن المسكين يخالف الفقير بقول الله تبارك وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال: هؤلاء عندهم سفينة ويعملون عليها ومع ذلك هم مساكين. يعني لا يعني أن كونه مسكين أنه لا يملك شيئا، ولذلك قالوا: المسكين يملك بيتا وزوجة وخادما لكنه لا يملك فوق ذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ذاك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يجد ما يكفيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال العلماء: الفقير هو الذي لا يملك قوت يومه، والمسكين هو الذي لا يكفيه ماله لشهره أو لسنته، المهم أنه دائما محتاج ومخصوص، محتاج ومخصوص. فإذا قد يمكن للإنسان أن يكون له مال وله وظيفة ومع ذلك هو مسكين، لأن ماله لا يكفيه، المال الذي في وظيفته لا يكمل له الشهر، بعد 20 يوما من الشهر ينتهي ماله فيحتاج لأن يستسلف. فإذا هذا في هذه الحالة يجوز أن يعطى من الزكاة. ضربوا لذلك أمثلة أيضا، قالوا: العالم أو شيخ وليس له ما يشتري به كتبه، فهذا يعطى حتى يتمكن من شراء الكتب والاستفادة منها. والحاصل أن كل إنسان ليس لديه مال يكفيه ليومه أو لا يكفيه لشهره فهذا مسكين يجوز أن يعطى من مال الزكاة. وينبغي للإنسان أن يفتش فحتى لا يضع ماله في يد من لا يستحق ذلك. ولذلك قال: ولم يقبل مريب، يعني إذا ظهر لنا أن هذا الشخص مريب وغريب الشأن والظهر أن له مالا، فهذا الحقيقة إنسان يعني ينتبه لهذا ويعطي لغيره أفضل، يعطي لغيره أفضل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملون عليهم الموظفون الذين يوزعون الصدقات، يعملون في الوزارة أو في في المصلحة التي لها علاقة بالزكوات، وهؤلاء ينبغي يشترط فيهم أن لا يكونوا من بني هاشم، أن لا يكونوا يعني من الأشراف، لأن الهاشمية لا يجوز، لا تجوز فيه الصدقة ولا الزكاة كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، يعني العبيد الذين، ويشترط أن يكون عبدا مسلما ولا يكون فيه شائبة حرية، ولكنه لا يعطى، إنما بيت المال يشتري هؤلاء العبيد ويعتقهم، يشتري هؤلاء العبيد ويعتقهم، وإلا فالزكاة لا تعطى للعبد. لماذا؟ الزكاة لا تعطى للعبد نفسه، لأن العبد غني بسيده، إذن هو ليس فقيرا، إنما هو وماله لسيده، وسيده مكلف بالنفقة عليه. إذن الزكاة لا تعطى للعبيد، وليس المقصود ها هنا بأن تعطى لهم، إنما المقصود أن يشتروا ويعتقوا فيكونون موالي لبيت مال المسلمين. واضح يا إخواني؟ إذن يصبح العبد مولا للمسلمين بشكل عام. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين. الغارم هو ذاك الذي دفع مالا ليحل مشكلة مثلا بين طائفتين من الناس اقتتلوا أو ما إلى ذلك، فيدفع الديات وما إلى ذلك، فيصبح في حالة فقر. فهذا الغارم يجوز أن يعوض من أموال الصدقات حتى يغتني بذلك. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحل الصدقة إلا لخمسة، لا تحل الصدقة إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل استكراها بماله اشتراها بماله عفوا أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. هذا حديث رواه الإمام مالك رحمه الله مرسلا في موطئه، ورواه أبو داود وابن ماجه وغيره، صحه جماعة من العلماء. إذن والغارمين وفي سبيل الله. أما سبيل الله فالمقصود به ها هنا هو الجهاد. قال العلماء رحمهم الله: ولا يدخل في ذلك بحال من الأحوال بناء القناطر ولا المساجد ولا سائر مصالح المسلمين، إنما المقصود بها الجهاد في سبيل الله، فيعطى بها المجاهدون القائمون على الجهاد ولا يعطى القاعد، بمعنى خرج للجهاد وهو جالس لا يفعل شيئا، قال لا هذا لا يستحقه، إنما الذين يقومون على الجهاد. وبما أن الجهاد كلمة واسعة فيدخل في ذلك الحامل السلاح الذين يقاتلون بأنفسهم، والمخططون والأمراء والإعلاميون الذين لديهم علاقة بالجهاد، هذا المفهوم يعني في سبيل الله، يعني يعني الجهاد يعني أمر عام ليس خاصا بحامل السلاح، يعني حامل السلاح ومن معه. وأما ما ذهب إليه كثير من المعاصرين من توسيع مفهوم وفي سبيل الله لتشمل بناء المساجد والقناطر وما إلى ذلك من أمور، خاصة في بلاد الغرب بل حتى في بلاد المسلمين، وبناء المعاهد الدينية وما إلى ذلك، ففتاوى علمائنا رحمهم الله تنص على أن ذلك ليس داخلا في مفهوم في سبيل الله، نصوا على ذلك. لكن قال العلماء رحمهم الله في بعض الصور، قالوا لا يعطى للعلماء ولا الفقهاء ولا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن لهم أوقافا، لأن لهم أوقافا تغنيهم عن ذلك. طيب هب أن هذه الأوقاف أصلا لم تكن موجودة ولم يعطى لهم منها، وأصبحوا عالة على الناس يتكففون وأصبحوا في حالة يلثى لها، أليس الأجدى أن نعطيهم بدل أن يتكففوا الناس ويستجدوهم؟ بلى. فلذلك قالوا إن المسألة إذا كانت معللة بتعليل منطقي فيعني يعمل على ذلك التعليل. وها هنا نقول إذا كانت الدولة الإسلامية قائمة على بناء المساجد والقناطر وما إلى ذلك، فلا معنى لأن تعطى أموال الزكاة وهي منصوص عليها في أماكنها لبناء هذه الأمور. بقي السؤال، وهل في بلاد الغرب هناك دولة إسلامية تبني وتفعل وما إلى ذلك؟ يعني هنا تختلف وجهات النظر وينظر في هذا الموضوع حقيقة. إذا كان ذلك كله معدودا من سبيل الله ولا مجال إلا أن يؤخذ من أموال من زكوات الناس حتى نستطيع أن نبني ذلك المسجد أو المعهد الإسلامي أو ما إلى ذلك، فقد يقال إن ذلك متوجه، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا فقط يعني مسألة يمكن الإنسان أن يتوسع فيها وينظر في كلام العلماء فيها. وفي سبيل الله طيب، قال وابن السبيل. أما ابن السبيل هذا مسكين سافر ثم انقطعت به الحبال، إما سرقت أمواله أو ضاعت حقيبته أو ما إلى ذلك، فهذا ابن السبيل يعطى منها ولو كان غنيا في بلده. ابن السبيل يعطى منها ولو كان غنيا في بلده. طب لو استطاع أن يستسلف، ويستسلف يعني حتى لو استسلف إذا أمكنه ذلك، ممن سيستسلف وممن سيأخذ؟ فإذا المهم إذا انقطعت به السبيل فيجوز له أن يأخذ من مال الزكاة ما يبلغه بلده. والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. لا، هناك واحدة لم أذكرها وهي المؤلفة قلوبهم. نعم، أما المؤلفة قلوبهم فالصحيح عند أصحابنا رحمهم الله أنهم لا زالوا قائمين، يعني خلافا لمن قال إن هذه الآية قد نسخت. بعض الناس قالوا الآية قد نسخت، أما أصحابنا قالوا لا. فهؤلاء أبناء السبيل أو المؤلفة قلوبهم إما أنهم مسلمون أسلموا حديثا فيعطون منها حتى يعني يقوى إيمانهم ولو كانوا أغنياء، وإما أنهم كفار ولكن يرجى أن يسلموا فيعطوا منها كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لزعماء الكفر، ولا زال يعطيهم، أعطاهم، لم يعطيهم من الزكاة لكن أعطاهم من الغنيمة، حتى إن أحدهم كان يقول إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن هذا لا يجود به إلا نبي، يعني لا يجود بهذا الأمر إلا نبي، ولا زال يعطيهم حتى تحول من أبغض الناس إليهم إلى أحب الناس إليهم. واضح يا إخواني؟ إذن هذا كله يتعلق بالمؤلفة قلوب. المؤلفة قلوب إذن إما أن يكونوا كفارا ولكن يرجى إسلامهم، أو يكونوا حديث عهد بكفر، يعني كانوا، أو حديث عهد بإسلام يعني بأنه أسلموا حديثا أو كانوا كفارا ثم أسلموا قريبا. يشترط في هؤلاء جميعا، هذه الأصناف الثمانية، عدة شروط. الشرط الأول أن يكونوا جميعا مسلمين، إلا الشرط الأخير الذي ذكرته لكم، إلا الصنف الأخير. وهل يجوز أن يعطى الزكاة المبتدعة؟ قال العلماء رحمهم الله إن كانوا كفارا ببدعتهم، كمن زعم أن جبريل أخطأ ونزل، يعني من بعض الغلاة الرافضة زعم أن جبريل عليه السلام أخطأ فنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بدل أن ينزل على علي، هذا كفر لا شك فيه ولا جدال ولا نقاش. وهناك من هناك يعني أصناف من هؤلاء قالوا لا يعطون قولا واحدا. بقي النظر في الخوارج والقدرية والمعتزلة والغلاة من سائر أصناف المبتدعة، هل يعطون أم لا يعطون؟ نقاش، ما داموا مسلمين قالوا يجوز إعطاؤهم، الصواب أنهم ما داموا مسلمين فيجوز إعطاؤهم. والأصل في هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ذهب إلى اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تعطى لفقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. حديث رواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وأما الشرط الثاني من شروط هؤلاء الذين تعطى لهم، لأن العبد ملك لسيده ونفقته واجبة على سيده، وعلى ذلك فلا يعطى من أموال الزكاة، لأن الزكاة لا تعطى إلا للأغنياء. أما الفقراء فلا، عفوا، أن الزكاة لا تعطى إلا للفقراء، أما الأغنياء فمستغنون، ولا معنى لأن يعطوا من أموال الزكوات. الثالثة خروجهم عن كونهم أقرباء لمن يعطيهم، ومعنى ذلك أن لا يكونوا تحت كفالة تجب على من يكفلهم. يعني مثلا الأبناء قبل بلوغهم، الأولاد قبل بلوغهم، هؤلاء يجب على أبيهم أن يكفلهم، فلا يقول أنا أتصدق على أبنائي، أنت يجب عليك أن تعطيهم المال، كيف تتصدق عليهم؟ والوالدان لا يجوز أن يقول الابن إن والدي فقراء فأتصدق عليهم، بل يجب عليه دينا أن ينفق على والدي حتى يغنيهما عن الفقر، ولو لم يفعل ذلك لكان عاقا لوالديه. والمكلف باليتيم معنى الوصي كذلك لا يجوز أن يعطي اليتيم لأنه مكلف به. فإذا الرجل الزوج مع زوجته، هل يعطي الزوج زوجته؟ كيف يعطيها وهو مسؤول عن النفقة عليها؟ فإذا القاعدة كل من كان مسؤولا عن النفقة عن شخص فلا يجوز له أن يعطيه من زكاة ماله. طيب هل يجوز أن يعطي رجل لأخيه؟ نعم يجوز أن يعطي لأخيه، ويجوز أن يعطي لكل من ليست نفقته واجبة عليه، والأقربون أولى بالمعروف، القريب أولى بالمعروف من البعيد. الشرط الرابع أن لا يكونوا من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، يعني أن لا يكونوا من بني هاشم، فيدخل في ذلك من كان من ذرية العباس، ومن ذرية علي بن أبي طالب، ومن ذرية غيرهما من هؤلاء، هذان أشهر الفرعين، لكن بقي بعد ذلك كل من كان من بني هاشم فلا يجوز أن يأخذ الصدقة ولا الزكاة. ولكن هنا شرط، قال علماؤنا رحمهم الله: هذا في حالة ما إذا كانوا يعطون حقهم من الخمس ويعطون حقوقهم من بيت مال المسلمين. أما إذا لم يعطوا أموالهم من بيت مال المسلمين فهل يتركون هكذا للعراء؟ هل يترك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم للعراء والفقر والعوز ويقال لا، لا يجوز أن يعطوا؟ بل يجب أن يعطوا، وهم أولى في هذه الحالة من غيرهم، كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وإلا فالأصل في هذا ما قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، كما في صحيح مسلم. وهنا أحب أن أنبه من كان من آل البيت ونسبه صحيح، يعني كان من أشراف وكان نسبه صحيحا لا شك فيه، أن ينتبه، فإذا كان هناك سبيل بمعنى صدقة فلا يجوز أن يأكل منها. من ذلك ما يوضع في المساجد في رمضان مثلا من المطعومات ويقال هذه صدقة على روح فلان، لا تأكل منها إذا كنت من أهل البيت، يعني لا تحل لك. وكذلك ما يوضع ما يوزع في الحرم يقال هذه صدقات عن روح فلان، أو هذه صدقة من فلان أو كذا، لا تأكل منها إذا كنت من أهل البيت، إلا إذا سألت وقلت هذه هدية أم صدقة، فإن قيل لك هدية كل، قيل صدقة لا تأكل. وهذه تعلمناها من جدنا رحمه الله محدث الحرمين الشريفين الإمام محمد المنتصر الكتاني رحمه الله، كان ينهانا أن نأكل مما يعطى في الحرم إلا أن نسألهم فيقال لنا هذه هدية وليست صدقة أو ضيافة أو ما إلى ذلك، عندئذ نأخذ منها. هذا الذي أردت أن أنبه له. قال العلماء هناك الشروط شرطان في المجاهد الغازي. الشرط الأول أن يكون ذكرا، لأن الذكر هو الذي يجب عليه الجهاد، أما الأنثى في الأصل لا يجب عليه الجهاد. والثاني أن يكون مكلفا، وإلا لو كان طفلا أو مجنونا فهذا يعني مرفوع عن القلم. ويشترط في العامل عليها أيضا شروط. قال العلماء رحمه الله يشترط في العامل عليها شروط، أن يكون أيضا ذكرا وأن يكون مكلفا وأن يكون عدلا، لا يكون ظالما طاغيا يتعدى على الناس، وأن يكون عالما بأحكامها ولا يكون جاهلا حتى لا يأخذ ما لا يجوز وما لا يستحق ويعتدي على أموال الناس بغير الحق. هل يدخل الوكيل على الزكاة في العاملين عليها؟ الوكيل والله لا أدري ماذا تعني بالوكيل. ويشترط في المدين يعني الغارم أيضا شرطان، أن يكون الدين في مباح، أما لو استدان مالا حتى يأتي الحرام فلا نقول نحن سنعينك، إذا أنت تولى ما توليت. إذن يشترط أن يكون قد استدان في الحلال ليس في الحرام. والثاني أن يعجز عن الوفاء بدينه، بمعنى أن لا يكون له مال آخر يمكنه أن يسدد به دينه. وذلك قالوا في هذه الحالة هنا لو كان عالما وله كتب هل يبيع كتبه ليسدد دينه؟ قال العالم لو باع كتبه فهذا أمر عظيم، لأن أصلا رأس مال العالم هي كتبه، فلو أنه باعها فلذهب رأس ماله الذي به يدبر أموره وبه يجدد علمه وما إلى ذلك من أمور. واضح؟ قالوا ويشترط في ابن السبيل أيضا شروط، منها أن يكون قد تغرب في غير معصية، أما لو كان سافر من أجل مثلا ذهب إلى بلاد من البلدان ليفجر فيها ثم أخذ العاهرات أمواله كلها فلا نقول له والله نحن نعوضك من أموال الزكاة حتى تكمل فرحتك في هذا في هذه الرحلة. والشرط الثاني أن لا يجد من يقرضه من المال وهو غني في بلده، يعني معنى أنه يقول أنا أقرضك وسأرجع لك المال إذا وصلت إلى بلدي، فعندئذ هذا معذور، وهذا في هذه الحالة لا يعطى من مال الزكاة، هذا غير معذور ولا يعطى من مال الزكاة. أما إذا لم يجد من يقرضه ولا يعرف أحدا في تلك البلاد فعندئذ يعطى من باب الزكاة من أموال الزكاة. وتفصيل هذه الأمور كلها يمكنكم أن تراجعوه في المطولات. ولعلنا بهذا نكتفي، على أمل أن نجيب عن أسئلتكم إن شاء الله. وبحول الله تبارك وتعالى الدرس القادم سيكون آخر درس في كتاب الزكاة، ثم يدخل بعد ذلك في كتاب الصيام. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.